وغزي عمواج البحر يابا بتردد الزغاريد عيني بتردد الزغاريد لعيونها شعب انتصر يابا غنى غنى ليوم العيد دادا غنى غنى ليوم العيد Yeah. حياتنا هيها مزيانه.